وأنا كنت دائما أقول أجيز الحاضرين فقط، ويتصل بي ناس من جهات كثيرة في يوم العيد هدينا المسلسل والتاني والكده. أنا لا أجيز أبدا الإجازة لغائب، وإن كانت هي تصح، لكن بعد أن أصبحت الناس يعني شيعا وآراء لا نعرف الشخص ما وراءه، أنا أصبحت عن نفسي كل من يتصل بي أعتذر إليه. ولكن الكتاب ده بغية الطلاب ده قالوا فيه جوه أن الشيخ أحمد معبد ممن يجيز الإجازة بدون حضور يعني للغائبين، وأنا بريء من هذا الكلام، فأنا لا أجيز الإجازة إلا لمن حضر، لأن في تفاصيل هذا الموضوع أشياء تضر من حيث الدلالة الشرعية. في شخص يجي يقول أجدني وبيسيء استعمال الإجازة أو بيكون كذا أو بيكون كذا، أنا لا أجيز إلا من حضر، ولا أجيز إلا إجازة عامة في وسط الناس كده، لكن مني الواحد أنا برفض لما ترتب على ذلك من مفاسد تضيع فائدة الإسناد. فما هو في الكتاب ده هو خطأ منسوب إلي، وفي أخطاء تانية برضو منسوبة إلي أنا بريء منها لا تثبت عني أبدا.